السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاته، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن المؤمن عباد الله إذا أدرك أنه في هذه الحياة الدنيا مبتلى مختبر، وأن هذه الحياة ما هي إلا امتحان كبير ينقلب منها الناس بعدها إلى الله عز وجل، إن إلى ربنا منقلبون، وأنه يرد إلى ربه مولاه الحق، ثم رد إلى الله مولاه الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالمؤمن إذا أدرك أن الله تبارك وتعالى ما خلق الموت والحياة إلا ليبلونا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن الإنسان ميت شاء أم أبى ذلك، كما قال رب تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي أنك ستموت، فلا حيلة له في ذلك. فالموت يأتيه بغتة، والموت يأتيه فجأة. قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة غضب. لأن الإنسان حين يموت فجأة ولا تأتيه مقدمات الموت، فإنه قد لا يتوب، وقد يأتيه الموت على حال لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وكثرة موت الفجأة من علامات الساعة، وقد كثر في زماننا جدا، لا يكاد يخلو يوم يمر عليك إلا وتسمع فيه نبأ وفاة قريب أو حبيب أو شاب أو صحيح أو غير ذلك. وهذا مما يوقظ في القلب الوعي والإدراك أن هذه الدنيا مفازة قريبة سوف يتخطاها الإنسان إلى الآخرة، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالقبر الذي يعيش فيه الإنسان قد يعيش آلاف السنين، في ناس في البرزخ في القبور منذ آلاف السنين، تفتح القبور دلوقتي ما تلاقيهمش، بمعنى أنهم أصبحوا تراب. يعني الإنسان بعد الأبهة دي كلها واللبس والمظهر والمظهر والمنظرة والبيوت والسيارات، ما قالوا إلا الكفن، وياريت كمان الكفن هيبقى له، حتى الكفن لن يبقى له، يفتحوا عليك بعد ايه شهر شهرين ثلاثة خلاص. شخصيا حضرتك مش موجود اصلا، مش مثلا موجود وفي ديدان بقى وصديد، لا ده في الاول، في الاخر بقى خلاص بيفتحوا القبر وبيدفنوا حد تاني. يعني حضرتك اصلا ما بقتش موجود، لا يبقى بينك الا عظم الذنب الذي منه يبعث الانسان مرة اخرى. المقصود عباد الله ان العبد اذا رأى ذلك وأيقن، علم أن الدنيا ما هي إلا له ولا، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وما الحياة الدنيا إلا له ولعب، الاثنين ترتيبين دول موجودين في القرآن. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلم. الحيوان أي الحياة الحقيقية، فإن الدنيا ليست حياة حقيقية، الدنيا في الحقيقة أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أما الإنسان يدرك هذا الأمر عباد الله، يدرك أن أشرف ما فيه وأشرف ما يسير به لربه عز وجل هو قلبه. ليه بقى؟ لأن اللباس اللي أنت لابسه على قلبك ده أو على روحك اللي هو الجسد ساب ويفنى، ما الذي سيبقى؟ هو الروح. الروح هي التي تنتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخ ثم إلى الحياة الآخرة جنة أو نار. الجسم عبارة عن إيه؟ عبارة عن جاكيت. عبارة عن إيه؟ عن جاكيت يخلع عنك عند الموت ويبلى. والعبرة بطيب هذه الروح أو خبثها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس هنا الروح. فيعلم العبد أن أشرف ما فيه هو روحه وقلبه، وأن الفوز والنجاة في هذا الامتحان هو أن يأتي الله غدا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الجسد ده قيمته، الجسد ده بقى يوم القيامة قيمته إما يعذب وإما ينعم على حسب أعمال الروح وإيمانها أو كفرها. فالأرواح الخبيثة تحبس في جهنم في أجسادها لتعذب بجلودها، كلما احترقت نضجت لهم جلود غيرها. ودرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد، أحجام مختلفة خالص. ليه بقى؟ يعذب كثيرا، يعذب عذاب في كل قطعة من إيه؟ من جسمه. والأرواح الطيبة فهي في الأجساد الطيبة تدخل الجنة على هيئة أبيها آدم 30 ذراعا في السماء لتنعم كثيرا. يعني تلبس تاني ليه الجسم ده بس بشكل ايه مختلف. ايه اللي بيفضل موجود مع الانسان في الرحله كلها؟ الروح. هي خلقت قبل الجسد في الاول، هي خلقت قبل الجسد. اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيمينه فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. نسمة يعني روح. كل نسمة خلقها الله إلى يوم القيامة أخرجها من صلب آدم في هذه اللي من ظهر آدم في هذا اليوم اللي هو يوم الميثاق. أخذ الله على البشرية أرواح البشرية الميثاق في هذا اليوم. ميثاق بإيه؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شيء. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لألا تقول. أن هنا بأل بمعنى لألا. يوم تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الناس مش فاكرة حاجة عن هذا الحوار ولا الديالوج ده خالص. ولذلك لم يكتفي الله به، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكر الناس بهذا العهد، عشان ما فيش حد يجي يقول انت بتحاسبنا على حاجة ما فيش فاكرينها. ولذلك لا تتم حجة الله على العبيد إلا بإرسال الرسل، رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون على للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى مادام وصل له خبر الرسول وأنه جاء بلا إله إلا الله خلاص كده، إن لم يؤمن يحبسه الله في النار خالدا مخلدا فيها لو مات على الكفر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عدالة مطلقة، حكمة مطلقة. فالروح خلقت قبل ليه الجسد وبتصحب الإنسان طول حياته. وحقيقة أعمال الإنسان كلها في الحياة منبثقة من الروح. يعني مظاهر لليه؟ للروح. الجسد ده ملوش أي لازمة، هو في الحقيقة خادم فقط ليه؟ لمآربها. الطين المسنون ده واخد بالك، كل ده هو فقط زي ما قلنا لباس كده. لكن انت تقول الشخص ده الشخص ده حقول، الشخص ده صافي النية، صافي السريرة، شخص ده طيب، شخص ده يريد الخير، لا الشخص ده شمال. المشكلة مش في الجسد، المشكلة في الايه؟ في الروح التي تسكنه. إما أنها تريد الله عز وجل وتريد القرب منه والسعي في مراضيه وتستمع إلى هذا النداء الذي أخذه الله، العهد الذي أخذه الله عليها، فتجد فطرتها سليمة وتجد الطيب من القول، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني إيه الآية دي؟ يعني الطيبات من الأقوال والأعمال للطيبين والطيبون للطيبات. مش الجواز ده، مش بتكلم عن الجواز خالص. الناس كلها فاكرة ان الآية دي عن الجواز، مش علاقة بالجواز. الكلام أصلا في سياق حرمة القذف، يعني السياق القرآني في سورة النور بتكلم على قذف المعصومات، قذف المعصومات المؤمنات الغافلات. وبعد كده جت آية الايه؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الله يقول ايه؟ يقول كل إناء بما فيه ينضح. اللسان مغرفة القلب. بتقول ايه؟ قلبك بيدل قلبك فيه ايه؟ بتعمل ايه؟ بيدل قلبك فيه ايه؟ فالإنسان في الدنيا أعماله واختياراته وقراراته وإنجازاته وأقواله وأفعاله مظاهر لخبث الروح أو طهارتها. ثم على حسب الأعمال يرزق الناس الخواتيم، خواتيم الحياة بقى، اللي هي إيه؟ اللي هي الروح تذوق الموت، الروح تذوق الموت ولا تموت، كل نفس إيه؟ ذائقة الموت، تذوق الموت ولا تموت، يعني لا تنتهي لا تفنى، وإنما تنتقل من دار إلى دار. بس عشان تطلع عشان تدخل من دار إلى دار لازم تخرج من حبس الجسد، فيكون النزع ده ألم، نزع ده نزع الروح من الجسد يكون ألم، والكل يتألم، مؤمن وكافر، ولكن المؤمن يخفف عنه. لكن في الآخر هي سكرات وحشرجة وقبض ونزع. المؤمن تكون كخروج القطرة من في السقاء، زي ما قطرة الايه المية تنزل من ايه، من الحنفية كده ولا من الإزازة. الكافر لا، زي ما بتنزع الايه الحديدة الصادقة من الصوف المبلول، تنزعها من حديدة من صوف مبلول بتقطع حقنا الايه من الصوف، والنازعات ايه غرقا. يقول لك تنزع الملائكة الأرواح كأن الأرواح تهرب منها فتغرق في جسد الكافر فيكون النزع أشد ألما. تنتقل الروح لإيه؟ البرزخ على حسب الأعمال التي في الدنيا تثبت في السؤال أو تضل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. يبقى مين اللي بيجاوب؟ من ربك ما دينك وأنا رجل الذي بعث فيكم، مش المنافستو ولا اللي هو بيلقن. انتهى خلاص الأمر ده، الأمر ده ايه؟ خلاص احنا في دار الجزاء. اللي هيجاوب ده أعماله اللي بتجاوب، الخبيثة أو الطيبة. المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم من أين علمت ذلك؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. الكافر والمنافق ها لا أدري، وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. هو دي حقيقته، لا يقين ولا فهم ولا علم ولا بصيرة ولا سكينة ولا طمأنينة ولا أي شيء، ولا رسوخ ولا أي شيء، عايش كده حياته فعلا ها لا أدري، لا يدري من أين جاء ولا إلى أين يذهب ولا إلى أين المصير ومن الذي خلق ولماذا خلق ولا أي حاجة. يصاب بالمصيبة فيجزع ويتهم ربه بالظلم وقد يلحد، وكل يوم في سفول، وكل يوم في ارتكاس، وكل يوم في انتكاس. ليه؟ حياته كده متخبطة، روحه متخبطة. فطبيعي جدا تجاوب ايه؟ تخبط. ثم تبعث هذه الأرواح يوم القيامة بأكسده، يوم البعث، بعد عذاب القبر وإيه؟ ونعيمه للروح باتصال غيبي بالجسد لا نعرف كيفيته. يعني الجسد يبلى بس في اتصال غيبي به يشعر. ولكن لكي يتم بقى العذاب، ولكي يتم النعيم روحا وجسدا، تبعث الأجساد مرة أخرى يوم القيامة لتكتمل حكمة الله المطلقة، وعدالته المطلقة، رحمته المطلقة، وحمده المطلق. وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. لا يباليهم الله بالا. لماذا؟ لأنهم يستحقون. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، شر الرحمن الرحيم. المقام هنا مقام القيامة مقام عزة، ملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومقام حكمة، إن دول يستحقوا النار. فما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وجب عليهم العذاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الإنسان بقى في الرحلة دي اللي شايف إن هي إيه من أولها لآخرها كده، يعني القرآن بيصف لك الحياة من قبل ما تبدأ، يعني من أيام ما كنت عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنا شايف الحياة من أول ما كان حيوان منوي بيلقح بويضة، وأصبح علقة، مضغة، عظام، كسى العظام لحما، نفخ فيه الروح، خرج إلى الدنيا يصرخ، جعل له السمع والأبصار والأفئدة، أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. أنت شايف كل ده في القرآن. خلقك من ضعف، ثم جعل من بعد الضعف قوة، ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة. شايف كل ده في القرآن. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أنت شايف كل ده في القرآن. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أنت شايف المدين وشايف المرتين للحياة. كنت ميتا عدما فأحياك في الدنيا، ثم يميتك ثم يحييك. اللي شايف بقى التلاك كده واضح قوي، يبقى لا يغتر بالدنيا بقى. متاع الغرور، متاع الخداع، اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا اللعب واللهو، الدنيا التي هي عبارة عن غيث أصاب أرضا فأخرج منها النبات فأصبح النبات حطاما تذروه الرياح. انت شايف كل حاجة بقى. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاه وعالم ومتعلم. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أنا بقول لك الكلام ده والدنيا في إيدك. أنا بقول لك الكلام ده مش بقول لك ما تاكلش ولا تشرب ولا تتجوز، لا، بقول لك كل ده أعمله. بس انت شايف، شايف كم هي غرورة، شايف كم هي غادرة، شايف قد ايه انها لا تبقي على احد، ولو بقت على احد لبقت على الانبياء. شايف ازاي كل التراب بيلم كله. هل نجعل الارض كفاتة احياء وامواتا؟ الارض انت ماشي عليها دي كل شهور، انت ماشي كده في السكة كده، دي اكيد قبر حد. هي المقابر مش بس اللي هنا في حتة معينة، لا، ايام بقى جدود جدود جدود جدود جدود. 100 مليار انسان اللي بيقدروا قيمة التاريخ الإنساني 100 مليار سنة على وجه الأرض، واخد بال حضرتك؟ أكيد كل حتة في الأرض دفن فيها حد. مش كل شوية طلعوا لك مقبرة، مقبرة فلان، مقبرة علان، هنا مقبرة الملك الفلاني، هنا مقبرة الراجل الفلاني من أيام اليونان والبطالمة والبطالصة. الأرض بتلم كل ده. الإنسان اللي هو كان فاكر نفسه حاجة كبيرة قوي هيبقى تراب. يبقى أشرف حاجة عند الإنسان هو إيه بقى؟ اللي مصاحباه روحه. روحه اللي باقية معاه واللي السفر عليها والحساب عليها والتفاوت والتفاضل والتفرقة في الدور في الطريقين، طريق الجنة أو طريق النار عليها هو إيه؟ روحه وقلبه. يبقى الإنسان يحرص في الدنيا دي إيه بقى؟ على أكله وشربه. هو الناس دلوقتي يشوف أولوياتها إيه، عشان الأولويات دي منبثقة عن الإيه؟ عن التصور. يعني إيه؟ يعني أنت متصور الحياة إيه؟ متعة. فهو عايش حياته إن هو إيه؟ يأكل ويشرب وينام ويتجوز. ليه بقى كده؟ ليه؟ مع ان ده الحياة البيولوجية دي يشترك معاه فيها البهائم والحشرات والديدان كله. ليه كده؟ لانه عندوش تصور، عندوش علم، مش فاهم ان كل ده الى زوال، كل ده الى فناء. والذي يبقى هو ايه؟ هو العمل الصالح الذي يبقى. كل شيء ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. بعد ما عندوش وعي كده يبقى اولوياته هتبقى ماشيه ازاي؟ الناس حياتها محور حياتها هي لقمه العيش، محور حياتها ناكل عيش، محور حياتها نعيش حياه بكل معاني الحياه بقى. وبالنسبه لهم التارجت ايه؟ قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. التارجت بتاعها الكومباوند الفلاني، الشاليه، العربيه، الممثل، الترند، الفلوس، الملايين، الشهره، الاضواء. ليه اولوياتهم مقلوبه كده؟ ليه اولوياتهم غلط؟ ما عندوش تصور عن رحله الحياه نفسها، ما عندوش تصور عن ان كل هذا باطل. وعلى فكرة كل يوم انت بتشوف ان هو باطل في موت الايه؟ الفجأة، في موت الشباب، وفي موت الاحباء، وفي موت الاصحاء. مش مرضى، مش مرضى، اصحاء. مش حاجة عامل يعني، بص عضلاته وترايسبس وبايسبس وبنش وكل حاجة سكتة قلبية خلاص. انت بقى مش مصدق تقول له ده مات ازاي؟ ده مات ده؟ مفيش ازاي، مفيش ازاي. كان امبارح بيهزر، لسه كاتب بوست هزار النهارده مسكت منه على نفس الاكونت بتاعه رحمه الله. لا ده بجد بقى الكلام بجد، يعني احنا مش بنهزر. واللي بيروح ما بيرجعش، ما بيطلعش من الارض. تقول الله ايه ده بقى؟ ما هو قول الفصل وما هو الهزل. الكلام بجد بقى، والامتحان بجد، والوقت محدود فعلا، والحياة فرصة فعلا، وفرقها قريب فعلا. تبدأ تفهم بقى كلام ايه؟ كلام أبا الدرداء: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تبدأ تستوعبه. كلام حسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحة. تبدأ تستوعبه. الموت فضح الدنيا للعقلاء مش السفهاء. العقلاء يبدأ يشوف ايه ده. حسن البصري دخل على احد الناس يحتضر، قال: ان امرا هذا اخره حري ان يزهد في اوله. دخلت شفت واحد يعني مغيب، شفت الموت في عينيه، شفت ازاي يعني بيغشى عليه ويفيق سكرات الموت اللي بتخليه شايف ومش شايف، سامع ومش سامع، بينزع عنه لباس الطين ده في اخرتها. اللي يحط ده بقى في دماغه يقول لا، يبقى انا كده ايه، اشوف حالي بقى، اشوف حالي، اشوف اللي ورايا، اشوف مستقبلي. ايه بقى مستقبلي؟ مستقبلك مش هنا الاخر. ثم احنا بنعمل ايه؟ جواز وخلفة والبيوت، كل ده تراب تاخد منه على قدر الحاجة. حسابك الجاري الحقيقي، المستقبل الحقيقي هناك. تبدأ بقى تشوف الفرائض والواجبات والمستحبات وحياة قلبك وحياة روحك مع الله تبارك وتعالى، الحياة الطيبة. تبدأ تتعلم ايه الحرام وايه الحلال. الموضوع جنة ونار، مش بنهزر هنا، مش بالشغل البطايق نص بالبطاقة وخلاص، لا مش بالبطاقة، هو يثبت الله والذين آمنوا. يبقى أنا عايز أحقق الإيمان. كل حرف كل كلمة في القرآن خدها بمحمل الجد، بمحمل أكون أو لا أكون، محمل إن الموضوع مش بنهزر مع بعض، إحنا مش بنقضي وقت، مش شهر رمضان نزوة وخلاص. يا ريته كان ينفع، يا ريت الحياة تحتمله، يا ريته. اللي عدى عليه رمضان ممكن ما يجيش عليه رمضان تاني اصلا، بكل بساطة. رمضان يجي تاني وتالت ورابع وخامس، مش موجود. فالإنسان يبدأ بقى ايه، يعلم ان اشرف ما فيه هو قلبه وروحه، ويبدأ يطهر هذا القلب. إلا من أتى الله قلب سليم. ربنا تبارك وتعالى لا يريد منك إلا قلبك. شوف اللبس والجمال والأنتخة والمنظرة والزهور والشهادات وكل ده، حظ نفسك. مباح، في منه مباح عشان تسلك نفسك بيهم يعني، وتنعش نفسك كده عشان تشتغل، عشان الشغل الأساسي. الشغل الأساسي هو العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بقية الحاجات دي وسائل ملينات، بنخفف عليك غربة الدنيا بس، لكن أنت ما تنساش أن أنت غريب هنا. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب. لا لا، أشد من غريب إيه بقى؟ وعابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، ما تبقاش غريب، بل عابر سبيل. ليه؟ يقول لك الغريب ممكن يروح بلد الغربة، يبدأ ليه صحاب ويعيش الهجرة دي، يعيش خلاص بقى، يعني يذهب عنه شعور الغربة. لكن عابر السبيل هو بياخد حاجته من البلد دي ويمشي، هو أنت كده في الدنيا عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما تأجل، لا تؤجل، فاكرين كلمة لا تؤجل عمل اليوم يا الغد دي؟ مش مذاكرة، في الواجبات الشرعية، واجبات العبادة اللي وراك. لأنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، انت عارفش بكرة اسمك ايه؟ النهاردة اسمك فلان الفلاني اللي متصور سيلفي وعامل العمايل، بكرة راح فين؟ طيب هنعمل له صدقة جارية بقى، يلا. عمل ما تطلع منه مصدقة جارية تبقى بطل، ولو طلعت منه مرة مش هتطلع التانية، ولو قلت لهم بعد سنة ولا سنتين حيا بقى ميت بقى، تبقى بشبش الطبع تحت راسه، شو بقى حلنا. وكان أبوهم، لو كان أبوهم مش صاحبهم وخلاص بقى كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. خلاص مع نفسك بقى، يرجع أهله وماله فابقى عمله. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب ربع المهلكات من مختصر منهاج القاصدين، كتاب شرح عجائب القلوب، قال: أعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، المقرب، المكاشف، المقرب المكاشف بما عنده، وإنما الجوارح أتباع وخدم له، يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد. القلب هو العالم بالله، يعني لما اتعلم ايه اللي بيتعلم فيا؟ قلبي. اما التقي، تقوى محلها فين؟ قلب. اما اخشى، الاخشى الخشيه محلها ايه؟ قلب. حب الله، خوف من الله، رجاء الله، كل ده وظائف القلب. اما الجوارح بتعمل ايه؟ قلت لكم بقى، هي مظاهر للروح الايه؟ الطيبه او الايه؟ خبيثه، القلب السليم او القلب السقيم. ميت يعني العري والعهر والكفر والزنا، كل دي مظاهر لموت القلوب. وناس قلوبها ميتة وتعفنت وريحتها العفنة خرجت على شاشات التلفاز بقى، عري وزنا ودعارة وكفر وإلحاد ونشر الفكر الخبيث، كل ده مظاهر للايه؟ قلب الميت. اعمال: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد، واذا فسدت فسد سائر الجسد، الا وهي القلب. الجسد هنا المقصود بها يا جماعه العمل الظاهر، الجسد هنا مش مقصود بالجسد، مقصود بالاعمال اللي بيباشرها الجسد. العامل له، القلب هو اللي بيعمل، هو اللي بيعلم، وهو اللي بيعمل. الساعي إليه، الساعي إلى الله، المقرب المكاشف بما عنده، يعني القلب ده هو الذي يقربه الله عز وجل ويكاشفه بالغيب. القلب هو اللي بيوقن بالجنة كأنها رأي عين، والنار كأنها إيه؟ رأي عين. القلب الذي يرى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وإنما الجوارح أتباع. ما تظلمهاش بقى، يبقى المشكلة مش في الإيه؟ مش في الجوارح، مشكلة مش في الجسد، مشكلة ان القلب يا اما سقيم وميت يا اما سليم. يستخدمها القلب استخدام الملوك العبيد. لذلك قال ابو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والاعضاء جنوده، فاذا طاب الملك طابت الجنود، واذا خبث الملك خبثت الجنود. يقول: ومن عرف قلبه عرف ربه. من عرف قلبه عرف إيه؟ ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه. من عرف قلبه، أنا دلوقتي لازم أي حد يجي يسألك كيف حال قلبك مع الله؟ تعرف تجاوب دلوقتي. يعني الكلام ده بيبان قوي في رمضان، ويبان قوي في الليالي العشر الاواخر. الناس كده تلاقيها ايه، يقول لك: ها كانت الليله ايه؟ الليله كام؟ تقول له: يعني هو انت على اساس انك اصلا قلبي كان مرتاح قوي في الليله الفلانيه. ايه ده، انت بقيت تحس بقلبك اهو، بقى عارف حال قلبه اهو. قلبي النهارده منشرح، قلبي طاير، قلبي حاسس بصفاء ونقاء عجيب. بقى يحس بايه؟ ايه اللي حصل؟ شفافيه، طهاره من الذنوب، توبه، مكاشفه. يبدا ياخد باله قوي كيف حاله قلبه. لو ليله تانيه يقول لك بس لا مش لاقي قلبي فيها. ايه ده انت بعيد ما شاء الله عليك، عندك يعني الانذار والمنبه عالي قوي. اه ما هو رمضان بقى وطعم. بعد رمضان بقى تيجي تقول له كيف حاله قلبك؟ ما اعرفش والله. ايه السؤال ده؟ حد يسال السؤال ده؟ لا، السؤال ده يتسال كل شويه، كل يوم، كل ليله، كل ساعه، كل لحظه. قلبك اخباره ايه؟ كل صلاه. العاقل يسال قلبه، يسال عن نفسه، يسال عن قلبه. من عرف قلبه عرف ربه. لو عرف دلوقتي ان قلبه سقيم يعمل ايه؟ يستغفر، يتوب، يدعو، يبتهل، يتضرع. قلبه منشرح يشكر، يزيده الله، يخرج باسباب الطاعه زياده. قلبه ميت يديله صدمات كهربائيه. روح بقى المقابر، شوف المحتضرين، شوف المرضى، صدمات كهربائيه تقومه. أكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته أن يمنعه معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. يعني بيقول لك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إيه يحول بين المرء وقلبه؟ يعني أدق حاجة عند الإنسان زي ما قلنا هو روحه، وهي أكتر حاجة الإنسان عاجز عن تغييرها إلا بالاستعانة بالله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. أمراض الجسد شوف مع تقدم الطب ومش عارف إيه وبتاع، في الآخر يقول لك في مرحلة في الطب الحرج يقول لك والله الأمر إيه؟ بيد الله. أمراض الجسد كوم، وأمراض النفوس المرض الطب النفسي يعني كوم تاني خالص، مفيش سيطرة عليه أصلا. والغاية دلوقتي مش عارفين حتى يشخصوا النفس البشرية دي عبارة عن إيه. طب إيه حقيقة الانفصام، حقيقة الاكتئاب، حقيقة البارانويا، حقيقة الجيزوفرينيا، حقيقة الأمراض دي وعلاجها القاطع؟ مفيش حاجة اسمها علاج قاطع في الطب النفسي خالص. ميبي كله ربما، وأي حد هيروح عند أي طبيب نفسي إلى حد كبير بيجرب لغاية ما بيوصل لحاجة تخليه بس إيه يغير المود. أمر شق جدا التعامل مع النفوس والأرواح، أمر صعب. ليه بقى؟ لأن الروح من أمر الله تبارك وتعالى وليست من أمر البشر. ولذلك الله يحول بين المرء وقلبه. كيف يسعد هذا القلب؟ كيف تسعد هذه الروح؟ كيف تطمئن؟ كلمة واحدة تلخص الطب النفسي كله، وهم معترفون بعجزهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الصحة النفسية في كلمة تطمئن دي محدش عارف يفسر الطب النفسي إلا من هذا المدلول بس، إن دي حاجة إلهية، حاجة ربانية، اتصال بالله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرد على الإنسان قلبه ويجعله قلبا سليما، يحول بينه وبين الكفر، يثبته على الإيمان، يطهره، يوفقه، يهديه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهديه، يوفقه للذكر، للطاعة، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ايه؟ يعني القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: القلب الذي يشاء ان يقيمه اقامه، والقلب الذي يشاء ان يزيغه ازاغه. تبقى تبدا تفهم بقى يعني ايه ربنا لا تزغ قلوبنا هديت هديت، تبدا تفهم يعني ايه يا منقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. تبدا تفهم يعني ايه أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تبدأ تفهم يعني إيه أن يهدي الله قلبك. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. قال ابن قدامة: اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى. الأصل إن القلب بأصل فطرته قابل للهدى. احنا قلنا الفطرة بقى والعهد والميثاق، كل قلب قابل للهدى، كل قلب فيه لمتان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وفيه لمتان، لمة الملك ولمة الشيطان. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. كل في فجور وتقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. كل نفس على فكرة فيها فجور كامل، فيها تقوى كاملة. إشكالية في إيه بقى؟ الإشكالية فيك أنت، أنت بتنمي إيه؟ صوت الهدى ولا صوت الضلال؟ ضلال. عشان كده قد أفلح زكاها، محتاجة شغل، محتاج تحرث الأرض عشان تطلع الخير من النفس، محتاج تحط بذور تعلم، محتاج تحط أسمدة أعمال صالحة تزرع عشان تحصد. وقد خاب من دساها، دسى نفسه. التدسية أن يدسي نفسه، أن يصغرها وأن يحقرها بالمعاصي. والتزكية أن ينميها، الزكاة يعني النماء، وأن يكبرها ويعظمها بالإيه؟ بالطاعات. عشان كده أصحاب الطاعات يا جماعة، أصحاب القلوب المؤمنة والأعمال الصالحة، أصحاب نفوس كبيرة، ما يقفوش مع سفاسف الأمور والدنيا والأحقاد والشهوات والشبهات، يتغلبوا عليها. لكن أصحاب النفوس المتدسية الصغيرة الحقيرة يجدوا حيموت على الدنيا، نتم جدا، جعان جدا، مش عايز يفوت أي حاجة، أي حاجة بيرايل عليها، أي حاجة بيشبط فيها، تافه قوي. ليه بقى؟ نفسه حقيرة خسيسة، بتجده ندلي جدا، وتجده كل الأخلاق الرذيلة. ليه بقى؟ للشح، للطمع، للجشع، لحقارة النفس، لأنه انساق مع شهوات النفس، انساق مع لمة الشيطان. هاي كده فاهمين؟ كان كده واضح؟ قال: اعلم ان القلب باصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوه والهوى مائل عن ذلك. والتضارد فيه، التضارد يعني النزاع بين جندي الملائكه والشياطين دائم. في نزاع جوه القلب بين الشياطين وليه والملائكه، الى ان ينفتح القلب لاحدهما. يعني الفتح يعني العسكري، يا اما يكون للشيطان او للملك، فيتمكن ويستوطن في قلوب بتعشش فيها الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا. بص الكلام: نحن أولياؤكم، احنا معاكم. الولي هو الحبيب والرفيق. الملك طول حياته كانت معاه، كم بيصطف في الصف الأول كما تصطف الملائكة عند ربها، كم بيقول آمين فتؤمن الملائكة على تأمين، سمع الله لمن حمد فتؤمن عليه. الملائكة على طول بتبحث عن مجالس الذكر بتلاقيه فيها فتحيطه، الملائكة بتحيط به حين يقوم الليل، الملائكة بتحميه، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله بأمر الله. الملائكة عارفاه، بتذكره عند الله عز وجل بتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده. الملائكة معاه، له ملك يلقي يعني يرد عليه السلام، إنما إن ألقى السلام على الناس فلم يرد عليه أحد فالملك يرد عليه السلام، إن أساء إليه أحد فقاله سدادا من القول وصوابا ورد السيئة بالإحسان فيرد له الملك أنت أولى بالسلام وأنت أحق به. له ملائكة يوقظونه صلاة الفجر صلاة الليل، يوكر الله له ملكا، له ملك يحرسه عند نومه لأنه قرأ آية الكرسي. حياته متعشش فيها الملائكة كده. في ناس تانية بقى إنهم اتخذوا الشياطين إيه؟ أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. شياطين في حياته، شياطين محتوشان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ففي تطارد بين جندي الملائكة والشياطين دائم داخل قلب الإنسان إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن ويكون اختيار الثاني اختلاسا كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. يعني لو انفتح القلب للملك، يعني الإنسان بقى إيه؟ صالح، الشيطان يأتي في فترات استثنائية وسواسة كده فيدفعها بالاستعادة. طب لو العكس، تمكن القلب منه، تمكن الشيطان من القلب، الملك اللي يأتي اختلاسا كده في مرة واحدة كده إيه؟ فين وفين أما يعمل حاجة خير، مش عارف يقولك جالي صوت كده عمل خير، تأتيه كده إيه؟ فترات استثنائية، فالخير هو الاختلاس مش الشر. قال وهو الذي إذا ذكر الله خنس، أي الشيطان، وإذا وقعت الغفلة انبسط، ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالى فإنه لا قرار له مع الذكر. يعني لا يطرد الشياطين من القلب إلا إيه؟ إلا ذكر الله. واعلم أن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة. يبقى القلب عامل زي ليه؟ القلعة، والقلعة ليها ايه؟ أبواب وشبابيك. طب أنا عشان أحمي الشبابيك والأبواب، الأول أعرف ليه؟ الشبابيك والأبواب، وأبدأ أحط عند كل شباك وعند كل باب ايه؟ حرس، ده اللي بيدخل منه الشيطان. ايه بقى الشبابيك والأبواب دي؟ يقول لك صفات العبد، صفاته، طباعه، أهواءه، نزواته، شهواته. عشان كده احنا مسألة من عرف قلبه عرف ايه؟ ربه. من، وفي المقولة التانية من عرف نفسه عرف ربه. اللي يعرف كويس قوي نقاط قوته وضعفه، يعرف كويس قوي يشتغل على نفسه، يعرف كويس قوي كيف يسلك الطريق إلى الله ويسوق نفسه إلى الله، يقفل عليها مسالك الشر ويفتح ليها مسالك الخير دي وظيفة مين دي؟ مش وظيفة الشيخ ولا وظيفة صاحبك، دي وظيفة حضرتك انت اللي تشتغل على نفسك، انت اللي تزكيها، دي وظيفتك انت، دي مسؤوليتك الشخصية. حدش هيموت معاك ولا يدفن في الاخر، تأتي يوم القيامة فردا. فدي مسؤولية ايه؟ شخصية. قال فمن أبوابه الحسد، الحرص. فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي تعرف مداخل الشيطان، كذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشا. ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل. يعني غول العقل؟ يعني بياخد العقل لمس كتاف، مبقاش شايف. وإذا ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان كالكرة، يلعب بيه كده، قد يجعله يكفر. قد روي أن إبليس يقول إذا كان العبد حديدا، يعني شديد الغضب يعني من حدة، قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ومن أبوابه حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك، يضيع وقته في التراب. ومن أبوابه الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويثقل عن الطاعة. ومنها الطمع في الناس، من أبواب الشياطين عشم الزيادة ده. فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. ومن أبوابه العجلة وترك التثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. ومن أبوابه حب المال، ومن تمكن ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على الطلب للمال من غير وجهه وأخرجه إلى البخل وخوفه الفقر فمنع الحقوق اللازمة الواجبات. ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب. أشوف الكلام، يبقى أي حد متعصب يبقى إيه؟ عوام. يعني عوام من العمى، أعمى. مش ممكن تلاقي طالب علم متعصب، يبقاش طالب علم، ولا عالم متعصب، يبقاش عالم جاهل دون العمل بمقتضاها. ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته، اللي هو التفكير في كيفيتها اللي هي الغيب، وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. طيب بقى إيه؟ عنده وساوس. طب ازاي؟ يعني ايه وجه؟ يعني كيف استوى على العرش؟ يعني كيف ينزل السماء الدنيا؟ يعني طب ازاي والليل مختلف الليل في امريكا عن الليل في الشرق مثلا؟ طب يعني كل حته فيها ليل في وقت تاني في نهار، وهيفضل بقى ينزل في كل حته؟ اتكلم كانه ايه؟ ادخل الذات الالهيه المشرحه وبيشرحها. كل ده من الجهل، ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومن أبوابه أيضا، شوف كل ده أمراض للقلب وأمراض للتصور والعقائد والسلوكيات. ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظان، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. يعني سوء الظن ده رجع لسوء الايه؟ الطوية، سوء السريرة. لأن اللي عايز يشوف الخير هيشوفه، واللي عايز يشوف الشر هيلاقيه، يتتبع العورات حتى يقع ايه عليا، زي الذباب كده اللي بيقع على الأنجاز. قال: وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء ظن به الظن. فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات بإيه بقى؟ سد المداخل، أبدأ أسدها بتطهير القلب من الصفات المذمومة، وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا. استكملوا بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.